هل الاسلام يامر طالب سنغالي بيسال هل الاسلام يامر باخفاء البشره او يامر باخفاء العضو نفسه؟ فاذا كان يامر باخفاء العضو نفسه فما بال الرجال الذين يلبسون الملابس الاوروبيه التي لا تستر من الجسم الى البشره وتترك العضو كما هو؟ هل ذلك مقبول في الاسلام؟ الستر مطلوب، والرجال والنساء يختلفون في هذا، فالمرأة عورة كلها وعورها خطير. قد سمعت أيها السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فترة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فترة أضرها الرجال من النساء. فالواجب على النساء من الستر والعناية وعدم إظهار حجم الأعضاء بالملابس الضيقة أو الملابس الرقيقة، الواجب عليهن أمر كبير وواضح المعنى، وخطر تفريطها في ذلك واضح كبير. فستر الأعضاء واجب عن غير المحارم. أما المحارم فقد سمعت في الندوة ما سمعت، وأن المحرم يباح له النظر إلى ما ظهر منها غالبا من وجه وكفين وقدمين ونحو ذلك، كالقرط والحلق ونحو ذلك. وأما الرجل فأمره أوسع، إذا ستر ما بين السرة والركبة بستر صفيق متين يستر ما بين السرة والركبة فهذا كافي، فإن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، فإذا ستر ذلك سترا كافيا يغطي العورة ولا يبينها، لا عورة الفرج الدبر ولا الفرج ولا الذكر ولا الخصيتين، يكون ساترا سترا كافيا فلا بأس بذلك. وإذا كان في مواضع مثل ما أشار الشيخ عبد الله بن جبريل، إذا كان في مواضع قد يستقبحون ظهور الصدر أو ظهور الظهر فستر ذلك عندهم كان ذلك أكمل، فإن العرف يختلف والبلدان تختلف والمجامع تختلف، فلا ينبغي أن يتساهل في هذه الأمور، بل ينبغي له أن يفعل ما لا يستنكر ولا يستقبح في عرف الناس حتى لا يرمى بالتساهل في دينه أو يرمى بشيء آخر مما يضره. كذلك إذا كان صاحب بدن جميلا أبا خطيرا فإنه ينبغي الستر الستر كامل، فإن بعض الناس قد يعشق المردان أعظم ما يعشق النساء، فينبغي في مثال حذر، فلا يقاس في حق الأمرد أن يبدي صدره ويبدي أكتافه ويبدي سيقانه، فإن قد يضر الناس بهذا وقد يقتل الناس بهذا وقد يبتلى هو. فينبغي له في مثل هذا يتستر وأن يلبس القمص الساترة وأن يحذر من البلاء، من بلاء الجمال وبلاء فتنة الناس ببعض المردان، فهذا شيء خطير. وأقل شيء في حق الشاب أقل شيء أن يستر ما بين الركبة واستر سترا كافيا صفيقا عظيما لعله ينجو. وإذا طال الستر حتى ستر أغلب الساق فهو خير، وإذا ستر صدره وظهره بالفريدة جيدة ساترة فهو أكمل وأكمل. وهكذا ما يقع في لعب الكرة ينبغي في التستر غاية التستر، وأن تكون الفخذ مستورة سترا كاملا فإنها عورة. وإذا ستر مع ذلك الساق وستر مع ذلك ما فوق السرة من بالفريدة كان أكمل وأسلم.